المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الحادي والعشرون والثلاثمائة. الحديث الخامس. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال: ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض. وفي لفظ: كان مجزز قائفا. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، وكانت هذه عادته صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سر عرف ذلك في وجهه. وقوله: ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، أي وكانا قد غطيا رؤوسهما بقطيفة، وقد بدت أرجلهما كما في بعض الروايات، فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض. وفي لفظ: كان مجزز قائفا. والقيافة هي معرفة الشبه، وسبب سروره صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن أسامة أسمر اللون وزيدا أبيض، فكان بعض الناس تكلم فيه وأنه ليس ابنا لزيد، فلما رآهما مجزز وهو لا يعرفهما وقال ذلك سر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك لأنه وافق الحق، وانتفت الشبهة التي ظنها بعض الناس عن حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وابن حبه، ففيه أن القيافة حق، وأنه يلحق بها الأنساب مع عدم الفراش.